إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فقد أعلن الله في هذه الآية أن مبايعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي مبايعة لله، لأن أهم شطرا فيها إنما هو التزام الجنود وقائدهم بأوامر الله ونواهيه التي يحتوي عليها الإسلام دين الله للناس. ولذلك كانت يد الله فوق أيديهم تعقد هذه المبايعة وتباركها وتتكفل بدفع الثمن لمن أوفى بما عهد عليه الله. وكل مبايعة بعد الرسول لأي قائد عام من المسلمين لها حكم مبايعة المسلمين للرسول إذا توفرت فيها شروط البيعة الإسلامية. وأعلن عن صدق مبايعة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأحد طرفي المبايعة يمكن أن يسمى شراء وإعلانا عن نفاذ الشراء من قبل الله سبحانه لكل بيعة صحيحة صادقة. قال الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وهذه هي صفات المؤمنين المبايعين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقد اشترك النساء في المبايعة على التسليم بالسلطتين الدينية والزمنية، فبايع المؤمنات رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المبايعة التي كانت من المؤمنين له، باستثناء الالتزام بالقتال في سبيل الله، وبذلك أسهم بالاعتراف لرسول صلى الله عليه وسلم بالسلطة الزمنية والالتزام بحقوقها مع إذعانهن إلى السلطة الدينية التي هي لله وحده، والرسول صلى الله عليه وسلم فيها مبلغ عن ربه ومبين ما أنزل إليه. والسلطة الدينية سلطة عامة تحكم على كل من الجنود وقائدهم الزمني، والجميع مسؤولون عن الالتزام بها مسؤولية مباشرة. ودليل مبايعة النساء من القرآن قال الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد جئنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعهن ولكن دون مصافحة. فالمساواة بين الرجال والنساء في المبايعة على الإذعان بالسلطة الزمنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية قضية تشهد لها نصوص الكتاب والسنة شهادة واضحة، يسقط معها كل تضليل يشوه به أعداء الإسلام وجه النظام الإسلامي الجميل المشرق. وقريب من هذا ما يسمى في الأنظمة الحديثة بحق المرأة في الانتخاب، وجدير بالتأمل أن هذا موجود في نظام الإسلام منذ كانت المرأة في العالم عند غير المسلمين أشبه ما تكون بالأشياء التي تقتنى. المرأة والعاطفة بين الحضانة والشهادة. تؤكد الدراسات النفسية والملاحظات المستمرة لطبائع النساء أن المرأة بصفة عامة تغلب جوانب العاطفة لديها على الجوانب العقلية في معظم أحوالها، مهما كانت متمتعة بذكاء علمي راق وإرادة قوية، فهي بهذا التكوين القائم على الرجحان العاطفي مؤهلة لأن تكون مربية ومسعدة للطفولة الأولى بشكل ممتاز، ولأن تكون مؤنسة ومسلية ومسعدة للرجولة على اختلاف مراحلها بشكل ممتاز كذلك. فالرجحان العاطفي لديها جزء من كمال أنوثتها، وحينما تنعكس في المرأة هذه الخصائص فتكون الجوانب العقلية لديها راجحة على الجوانب العاطفية، فإنها تفقد لا محالة جزءا كبيرا من كمال أنوثتها المؤهلة لوظائف اجتماعية لا يحسنها على الوجه الأكمل غيرها، إلا أن الرجحان العاطفي الذي يمنحها كمال أنوثتها ويؤهلها أحسن تأهيل لوظائفها الاجتماعية الأساسية لابد أن يكون على حساب خصائص نفسية أخرى، إذ تكون إرادتها واقعة تحت تأثير عواطفها أكثر من أن تكون واقعة تحت تأثير جوانب العقل وإدراك الحقائق. وكذلك الرجحان العقلي عند الرجل لابد أن يكون على حساب خصائص نفسية من نوع آخر، إذ تكون إرادته واقعة تحت تأثير جوانب العقل فيه أكثر من أن تكون واقعة تحت تأثير جوانب العاطفة، وهذا ما يجعله يقسو أحيانا على من يحب حرصا على منفعته، سواء أكان ذلك في مجال التعليم والتربية أو في مجال العلاج الصحي أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة. وتدعو مراعاة هذه الخصائص المتقابلة بين المرأة والرجل والتي يملأ الارتفاع في كل منهما الانخفاض في الآخر أن يكون كل منهما أقدر على بعض وظائف الحياة وأصلح من الصنف الآخر. من أجل ذلك راعى الإسلام في نظامه الرفيع خصائص كل من المرأة والرجل في عدة أمور، حرصا منه على توسيد وظائف الحياة لمن يكون أكثر كفاية للقيام بها. ومن هذه الأمور ما يلي: أولا، الحضانة منذ الولادة حتى سن التمييز وظيفة من وظائف الجماعة الإنسانية، ولدى التبصر بهذه الوظيفة نلاحظ أنها بحاجة إلى حاضن تترجح لديه الجوانب العاطفية على الجوانب العقلية. ولما كانت المرأة بفطرتها متمتعة بهذا النوع من الاختصاص كانت أحق بالحضانة من الرجل، وتقوم هذه المشكلة حينما ينفصل الأب عن الأم، ولذلك قرر الإسلام في نظامه منحها هذا الحق دون الرجل، وقرر تكليف الرجل النفقة وأجر الحضانة. أما بعد سن التمييز الذي تنتهي به فترة الحضانة فإن البنين والبنات بحاجة حينئذ إلى مرب تترجح لديه الجوانب العقلية على الجوانب العاطفية. ولما كان الرجل بفطرته متمتعا بهذا النوع من الاختصاص كان أحق من المرأة بأن يتولى هذه الوظيفة، ولذلك قرر الإسلام في نظامه أن يمنحه هذا الحق دون المرأة، حرصا على سلامة تربية البنين والبنات من الانحراف الذي قد تساعد عليه عواطف المرأة التي تجعلها تتساهل بواجبات التربية الحازمة الحكيمة. ثانيا، الشهادة على الحقوق المالية وظيفة من وظائف الجماعة الإنسانية التي تثبت بها الحقوق، ولدى التبصر بهذه الوظيفة الاجتماعية نلاحظ أنها بحاجة إلى إنسان تترجح لديه الجوانب العقلية على الجوانب العاطفية لئلا تساهم العاطفة الغالبة في الميل إلى أحد الخصمين على حساب حق الخصم الآخر. ولما كان الرجل بفطرته العامة متمتعا بهذا النوع من الاختصاص كانت شهادته أثبت من شهادة المرأة التي تترجح لديها الجوانب العاطفية على الجوانب العقلية. وفي جعل شهادة الرجل أثبت وأرجح من شهادة المرأة ضمان للحقوق، ولكن لما كان من المستبعد إجمالا اتفاق امرأتين في الميل نحو عاطفة واحدة في هذا المضمار كان لشهادتهما معا قوة تساوي قوة شهادة الرجل، ولذلك رفع الإسلام نصاب الشهادة الواحدة إلى امرأتين بدل امرأة واحدة لتتكامل شهادتهما فتكون في قوة شهادة واحدة. وقرر الإسلام مع ذلك في مضمار الحقوق أن يستشهد عليها ذوى عدل من رجال المسلمين، وبذلك كان نصاب شهادتين لا شهادة واحدة. فإذا أضيف إلى هذا الأمر أن شهادة امرأتين بقوة واحدة نظرا إلى الملاحظة السابقة التي تهدف إلى ضمان الحقوق تبين لنا وجه الدقة التامة في تأدية هذه الوظيفة الاجتماعية الموضحة في قول الله تعالى في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي خشية أن تضل إحداهما فتميل بعاطفتها عن وجه الحق وعند ذلك تذكرها الأخرى به وتتكامل بهما شهادة معتبرة. وليس في هذا تنزيل من قيمة المرأة ما دام تكوينها الفطري معدا للقيام بوظائف اجتماعية لا تكون مثالية فيها ما لم تكن الجوانب العاطفية لديها غالبة على الجوانب العقلية. أما في الأمور الأخرى التي يضعف فيها تدخل العواطف الإنسانية، فإن شهادة المرأة فيها مثل شهادة الرجل، وذلك حينما يكون الاعتماد على مجرد الذكاء والحفظ. ومن أجل ذلك قبلت التعاليم الإسلامية رواية المرأة لنصوص الشريعة وأخبارها في التاريخ والعلوم، وساوتها في ذلك بالرجل، وقبلت أيضا شهادة المرأة الواحدة في إثبات الولادة والرضاع، وجعلتها مثل شهادة الرجل، إلى غير ذلك من أمور يضعف فيها تدخل العواطف الإنسانية. وأعداء الإسلام الذين يحاولون إثارة المرأة في هذا الجانب يظلمون جانب الحقوق ظلما كبيرا، وهم يعصبون أعينهم عن الحقيقة النفسية التي عليها المرأة، وعن الحقيقة القانونية التي يجب مراعاتها لتثبيت الحقوق لأهلها. القوامة في الأسرة. يتخذ أعداء الإسلام من كون الرجال هم القوامين على النساء بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية مجالا للثرثرة ضده، ولتحريض المرأة المسلمة حتى تتمرد على تعاليمه وتنفر منه، مع أن قوامة الرجال على النساء مسألة تفرضها ضرورة الحياة الفضلى من الناحيتين الفطرية والفكرية. أما الناحية الفطرية فإن الخصائص النفسية المزودة بها كل من الرجل والمرأة بصفة عامة تؤهل الرجل بشكل أمثل لتحمل مسؤوليات إدارة شؤون الأسرة، وأن يقوم على رعايتها، وأن يتصدى لزعامتها، وأن يفكر دائما في شؤونها، وأن يوجه الأمر والنهي لأعضائها، وأن يحكم حبات عقدها. والربط فيما بينها بنظام مثيل من التعاطف والمودة والعدل، وفي مقابل الخصائص التي تؤهل الرجل بصفة عامة لهذه الأمور تأهيلا أمثل، نلاحظ أن خصائص المرأة بشكل عام تحبب إليها أن تجد لدى الرجل ملجأ وسندا وقوة إرادة واستقرار عاطفة وحكمة في تصريف الأمور، وسلطانا ترى في الأضواء إليه أنسها وطمأنينتها وأمنها وصلاح بالها وراحتها من أعباء المسؤوليات الجسم. ولذلك نلاحظ أثر هذا التكوين الفطري ظاهرا في كل مجموعة إنسانية ولو لم تلزمها به أنظمة أو تعاليم، وربما شذ عنه نفر قليل اختلت فيهم مقادر خصائص الذكورة والأنوثة فتجاوزت حدودها السوية. وهذه الحالات الشاذة لا تستحق تعديلا في أصل القاعدة الفطرية التي تشمل معظم الرجال والنساء في المجتمع الإنساني. ولا يلزم من كون الرجال مزودين بخصائص تؤهلهم لأن يكونوا هم القوامين على النساء أن تكون قوامتهم استبدادية استقلالية ظالمة آثمة. فالقوامة في الأسرة ولاية صغرى يجب على متوليها ما يجب على ذوي الولايات الكبرى من مشورة وعدل وتقيد بحدود الله، والمستشارون في هذه الولاية الصغرى هم أعضاء الأسرة، وأمين سرها المخلص الغيور زوجة الرجل. وهنا تستطيع المرأة العاقلة الحكيمة أن تكون صاحبة السلطان الخفي على قلب صاحب السلطان الظاهر دون أن تتحمل مسؤوليات القوامة ومشكلاتها وأعبائها وأخطائها. وهذا ما اختارته المرأة لنفسها واطمأنت إليه في مختلف العصور الغادرة، وحتى زمان الناس هذا في القرن العشرين الذي بلغت فيه المرأة من التحرر والانطلاق في الغرب والشرق مبلغا لا تحلم بأكثر منه. إن هذه الظاهرة الاجتماعية لابد أن تكون أثرا من أثار التكوين الفطري للنفوس الإنسانية ذكورها وإناثها. وأما الناحية الفكرية فإن الحكمة في المجتمعات الإنسانية تقضي بأن يكون لكل مجتمع صغر أو كبر قيم يقوده ويدبر شؤونه حماية له من الفوضى والتصادم والصراع الدائم. والأسرة أحد هذه المجتمعات التي تحتاج إلى قيم منها تتوفر فيه مؤهلات القوامة بشكل أمثل. ولدى أهل الفكر في مسألة القوامة داخل الأسرة مجموعة من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الرجل هو القيم في الأسرة باستمرار. الاحتمال الثاني أن تكون المرأة هي القيم في الأسرة باستمرار. الاحتمال الثالث أن يكون كل من الرجل والمرأة قيما على سبيل الشركة المتساوية. الاحتمال الرابع أن يتناوب القوامة وفق قسمة زمنية. الاحتمال الخامس أن يتقاسم القوام بأن يكون لكل منهما اختصاصات يكون هو القيم فيها. أما الشركة في القوام سواء كانت في كل شيء وفي كل وقت، أو كانت على سبيل التناوب الزمني، أو كانت على سبيل التقاسم في الاختصاصات، فإنها ستؤدي حتما إلى الفوضى والتنازع، ورغبة كل فريق بأن يعلو على صاحبه ويستبد به ما لم يكن شيئا من ذلك برأي صاحب القوامة الفرد وطوعه واختياره، وبدافع من التفاهم والتواد والترحم بين الزوجين. وقد أيدت تجارب المجتمعات الإنسانية فساد الشركة في الرئاسة، ولذلك نلاحظ تركز المسؤولية الكبرى في رئيس واحد لدى أي نظام اجتماعي من الأنظمة التي عرفها الناس، ولو كانت تتسم بسيم القيادة الجماعية. وعمل الجماعة الفائدة لا يعد أن يكون عملا أقرب إلى المشورة منه إلى ممارسة السلطة، سواء أكانت المشورة ذات طابع إلزامي أو غير إلزامي، لأن من تتركز بيده السلطة الفعلية يستطيع أن يجعل رأي الأكثرية موافقا لما يريد. وأما إسناد القوامة إلى المرأة دون رجل فهو أمر ينافي ما تقتضيه طبيعة التكوين الفطري لكل منهما، وهو يؤدي حتما إلى اختلال ونقص في نظام الحياة الاجتماعية لما فيه من عكس لطبائع الأشياء، فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو أن يكون الرجل هو القيم في الأسرة. فأهم خصائص القوامة المثلى رجحان العقل على العاطفة، وهذا الرجحان متوافر في الرجال بصفة عامة أكثر من توفره في النساء، لأن النساء بمقتضى ما هن مؤهلات له من إيناس للزوج وحنان عليه وأمومة رؤوم وصبر على تربية الطفولة، تترجح لديهن العاطفة على العقل، ولن تكون قوامة مثلى لأي مجتمع إنساني صغيرا كان أو كبيرا إذا كانت العاطفة فيها هي الراجحة على العقل. ولما كانت القوامة في كل أسرة وظيفة ضرورية من الوظائف الاجتماعية، كان من الحكمة العقلية والواقعية توجيهها لمن يتمتع برجحان العقل على العاطفة وهو الرجل غالبا، ولئن كان بعض الرجال تتحكم بهم عواطفهم أكثر من عقولهم، وبعض النساء تتحكم بهن عقولهن أكثر من عواطفهم، فذلك أمر نادر لا يصح أن تتغير من أجله قاعدة عامة. ومن مرجحات إسناد القوامة في الأسرة إلى الرجل أنه هو المسؤول في نظام الإسلام عن النفقة عليها، ومسؤوليته عن النفقة على أسرته تجعله أكثر تحفظا واحتراسا من الاستجابة السريعة للشهوات العابرة والانفعالات الحادة الرعناء، بخلاف المرأة في ذلك، لأنها بحكم عدم مسؤوليتها عن النفقة وعن السعي لاكتساب الرزق يقل لديها التحفظ والاحتراس، وتكون في أغلب أحوالها ذات استجابة سريعة لشهواتها وانفعالاتها التي قد تتطلب منها نفقات مالية باهظة أو تدفعها إلى الشح المفرط. ومن أجل ذلك أيضا كان الرجل أصلح من المرأة لوظيفة القوامة في الأسرة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين السببين المرجحين حينما أعلم أن الرجال قوامون على النساء، فقال الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى في سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالرجال أولا يمتازون برجحان العقل على العاطفة، وهم ثانيا مسؤولون عن النفقة على أسرتهم، وهذان السببان يجعلان الرجال أصبح للقيام بوظيفة القوامة عن النساء، بينما نجد النساء أصبح من الرجال للقيام بوظائف اجتماعية أخرى جعلهن الإسلام المسؤولات عنها والمكلفات بها. وأولى من القوامة في الأسرة القوامة العامة، سواء كانت إمارة أو رئاسة أو خلافة أو نحو ذلك، فالرجال بصفة عامة هم الأصلح لتحمل مسؤوليات القوامة العامة والأقدر على إدارتها وتدبير شؤونها، وهذا هو ما اختاره الإسلام في نظامه للمسلمين. ويحاول أعداء الإسلام خداع الأجيال المسلمة لا سيما الفتيات المسلمات، إذ يقذفون شبهاتهم الظالمة الآثمة فيرمزون الإسلام بأنه لم يسوي بين الرجال والنساء في مسألة القوامة، مع أن ما يريدون اتخاذه مغمزا هو في حقيقة أمره من مفاخر الإسلام الفكرية والواقعية ومن أمجاده التشريعية التي ساهمت في منح الشعوب المسلمة في عصورها الذهبية سعادتها واستقرارها ورغد عيشها. وما مثل الذين يحاولون أن يسووا بين المرأة والرجل في كل وظيفة من وظائف الحياة إلا كمثل من يحاول أن يسوي بين أعضاء الجسد الواحد في وظائفها الجسدية والنفسية، فيكره الأيدي مثلا على أن تساعد الأرجل في المشي دون أن تقوم ضرورة لذلك، ويريد للأرجل أن تشارك الأيدي في صناعات الكتابة والخياطة وأعمال البناء المختلفة، ويريد للفكر أن يحب ويشتهي، ويريد لشهوات النفس أن تعقل وتفكر، ويتحسر على العيون لأنها لا تسمع، وعلى الآذان لأنها لا تبصر، وتهفو نفسه إلى التلاعب بطبائع كل عضو من الأعضاء بغية أن يكون له خصائص الأعضاء الأخرى، إلى آخر هذا العبث الذي يعتبره العقلاء ضربا من الجنون. أفلا يجب على رجالنا ونسائنا وفتياتنا وفتياننا أن يعودوا إلى النظر السديد والرأي الرشيد، ويبتعدوا عن كل عبث وهراء وثرثرة وافتراء، بعد أن يكتشفوا أغراض المضللين ويعلموا أن أعداء الإسلام قد مهروا في تزوير الحقائق لصد المسلمين عن دينهم وسلبهم كنوز مجدهم وقوتهم؟ مستلزمات القوامة. تستلزم قوامة الرجال على النساء أن تكون في صفة القيم ما يستفيده لرد زوجته إلى الطاعة إذا نفذت أو خاف نفوذها، وقد أرشد الله في ذلك إلى اتخاذ وسائل التربية والتأديب المختلفة ابتداء من الأخف وترقيا في الدرجات إلى الشديد فالأشد، حتى درجة الضرب غير المبرح، وذلك قبل حدوث الشقاق بينهما الذي قد يؤدي إلى الفراق. قال الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويتصيد أعداء الإسلام من قوله تعالى في هذا النص واضربوهن شبهة ينتقدون بها تعاليمه ليضللوا بها الأجيال الناشئة من فتيان المسلمين وفتيانهم، مع أن التحليل المنطقي والتجارب الواقعية يثبتان عظمة تعاليم القوامة الزوجية التي تضمنها هذا النص، ويثبتان كمالها ومثاليتها. إنه لما اختضت الحكمة في توزيع مسؤوليات الأسرة في أن يكون الرجل هو القيم على زوجته وولي أمرها، اقتضت أيضا أن يكون لكل منهما حقوق على الآخر وواجبات نحوه. ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تكون نافذا خارجة على طاعته ما لم يأمرها بما فيه معصية لله أو هضم لحقوقها التي شرعها الله لها. وأية مؤسسة اجتماعية لابد أن يكون في يد صاحب الأمر فيها وسائل يضبط بها نظام هذه المؤسسة حتى لا تتعرض للفوضى فالفساد فالتفكك وللحلال. وأبرز عناصر وحدة مؤسسة اجتماعية إنما هو عنصر طاعة أعضائها لصاحب الأمر فيها، والخروج عن هذه الطاعة نشوز يجعل المؤسسة منحلة أو بحكم منحلة. ولما كان في طبائع الأمور نزوع إلى التحرر من قيود الطاعة كانت المؤسسات الاجتماعية الإنسانية عرضة للانحلال والتفكك باستمرار ما لم تهيمن على أفرادها الضوابط الاجتماعية المعنوية والمادية. ومن الضوابط الاجتماعية التي تصون وحدة الجماعة وسائل التربية والتأديب عند حدوث بوادر النشوز والخروج على الطاعة. ويدخل في التأديب أنواع العقاب التي تسمح بها الأعراف الإنسانية الكريمة. وقد أرشدت الحكمة النظرية والتطبيقية الناس إلى استخدام طائفة من وسائل التربية والتأديب للمحافظة على استمرار عنصر الطاعة مهيمنا على أفراد الجماعة. وتتفاوت هذه الوسائل فيما بينها رغبة ورهبة ورثا وشدة ولطفا وعنفا. ويختار بعض أولي الأمر أسلوب العنف والقسوة فيفشلون مهما اضطهدوا رعيتهم، ويختار بعضهم أسلوب الرسخ واللين باستمرار فيتطاول عليهم الباغون المنحرفون فينتزعون منهم سلطانهم أو يلجئونهم إلى التغاضى عن الفوضى التي يستغلونها استغلالا ظالما آثما. أما الحكماء العقلاء فيستخدمون الوسائل كلها، إلا أنهم يضعون كل منها في موضعه، وبذلك يسلم لهم الأمر وتسعد بهم الجماعة. وهذا ما أرشد إليه الإسلام أولياء الأمور بشكل عام، كما أرشد إليه ذوي الولايات الخاصة الصغيرة ومنهم القوامون على الأسر. وبعدا عن الإنصاف أو بعدا عن الرضية، ينتقد أعداء الإسلام والمنخدعون بهم المتأثرون بتضليلاتهم التعليم الإسلامي الذي يأذن للزوج بموجب سلطته في القوامة أن يضرب زوجته إذا خاف نشوزها ضربا غير مبرع. في آخر مراحل التأديب ذات درجات متعددة بغية إصلاحها وإعادتها إلى حظيرة الطاعة المشروعة. وهذا الضرب وسيلة احتياطية لا تستعمل إلا في أشد الحالات استعطاء على الحل وتفاديا لوقوع الطلاق الذي هو أشد منه وأقسى على قلب الزوجة. لقد أرشد الإسلام إلى استخدام وسائل التربية والتأديب الحكيمة وجعلها على مراحل في مراتب بعضها أشد من بعض. المرتبة الأولى الموعظة، وللموعظة درجات كثيرة. تبدأ بمعاريض القول وبالإشارات الخفيفة والتلويح دون التصريح، ثم ترتقي إلى لفت النظر والتنبيه والتصريح مع رفقة الموعظة، ثم بعد ذلك ترتقي إلى التصريح المصحوب بشيء يسير من العنف، ثم ترتقي إلى الزجر والتعنيف، وأخيرا قد تصل إلى درجة التوبيخ والإنذار. فإذا لم تجد كل درجات الموعظة كان لا بد من الانتقال إلى المرتبة الثانية من مراتب التربية والتهديد. المرتبة الثانية الهجر في المضجع. وهذا الهجر يتضمن إشعارا بمقدار من السخط الدائرة المعقبة بالحرمان من متعة اللقاء على مودة وصفاء. وهجر الزوج لزوجته في المضجع أبلغ أنواع الهجر، وعقاب قاس ليس بالهين على زوجة عاقلة حريصة على زوجها، حريصة على أن تكون مالكة قلبه وتخشى أن يتجه لغيرها. وللهجر في المضجع درجات بعضها أقسى من بعض، ويعرف هذه الدرجات العقلاء الحكماء من الرجال الخبيرون بأدواء النساء وبطرق معالجتهن. وليس من الحكمة في التأديب معاقبة الزوجة بأشد هذه الدرجات قبل امتحان أخفها وسيلة للإصلاح، فإذا لم تجد في تأديبها الدرجات الخفيفة انتقل إلى الدرجات العنيفة. وقد هجر الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته قرابة شهر، فكان هذا عليهن أقصى تأديب تلقينه منه. وقد أشار الإسلام إلى أن المدة القصوى للهجر ينبغي ألا تزيد على 4 أشهر، وذلك إذا جعل للذين يولون من نسائهم أي يحلفون ألا يعاشرونهم المعاشرة الزوجية أن يتربصوا 4 أشهر، فإما أن يعودوا إلى معاشرتهم وإما أن يكون لزوجتهم الحق بأن يطالبن بالفراق. فإذا لم تجد وسيلة الهجر في رد الزوجة إلى الطاعة والاستقامة لم يكن للزوج مندوحة قبل العزم على حل عقدة الزواج بالطلاق من اللجوء إلى المرتبة الثالثة من مراتب التأديب. المرتبة الثالثة مرتبة الضرب غير المبرح الذي لا يصل إلى أدنى الحدود الشرعية. وما نظن امرأة في الدنيا توجه لها أشد درجات الموعظة فلا تستقيم، ثم تهجر أبلغ أنواع الهجر وأقساها فلا تستقيم أيضا، إلا أن تكون بليدة الحس، سيئة العشيرة، كريهة الطبع، لا تشعر بكرامة نفسها، هي تستحق التأديب بالضرب، أو أن تكون مكارهة تبغي الفراق ولكنها لا تحاول أن تصرح به لغرض في نفسها. فإذا كانت كارهة مرغبة بالفراق فإن لديها من الوسائل ما يبلغها مرادها دون أن تكاره الزوج بالنشوز والعصيان والخروج على طاعته، وبإمكانها أن تعرب عما في نفسها منذ أن استخدم في استصلاحها المرتبة الأولى فالثانية، فهو يظنها زوجة راضية به حريصة عليه. أما إذا لم تعلن رغبتها بمفارقته فالظاهر من أمرها أنها امرأة إما أن تكون ممن يصلحهن الضرب أو أن يكون مصيبها الفراق. إلا أن إهانتها بالفراق ووسمها بأنها امرأة لا تصلح للمعاشرة الزوجية أقسى عليها وأشد من إهانتها بالضرب غير المبرح، على أن في يديها حق المطالبة بالفراق قبل أن يمارس الزوج هذه الوسيلة في إصلاحها وردها إلى الطاعة والاستقامة، وبذلك تحفظ كرامتها إذا كانت من الصنف الذي لا يتحمل الإهانة بالضرب، وهي مصرة على أن تظل معاندة غير مستجيبة لوسائل التربية. يضاف إلى ما سبق أن التجارب النفسية قد دلت على أن بعض الناس مصابون بانحراف نفسي غريب المزاج يلذ له معهم أن يتلقوا معاملة قاسية مؤلمة جسدية أو نفسية، فلا يطيب مزاجهم ولا يعتذرون إلا بالضرب أو ما يشبهه من مؤلمات، وأكثر ما يكون هذا اللون من الانحراف في صنف النساء، ويطلق عليه علماء النفس اسم الماسوشيزم. وكثيرا ما سمعنا عن نساء من هذا القبيل لا تطيب لهن الحياة الزوجية ولا يستقمن مع أزواجهن ولا يعتدل مزاجهن حتى يتلقين منهم عنفا يجري دموعهن الغزيرة يتبعه رفق يمسح هذه الدموع. ومهما يكن من أمر فإن استخدام هذه الوسيلة مع اللواتي يفضلنها على الفراق يشبه استخدام وسيلة جراحة العضو العليل لدى مداواته قبل الحكم عليه بالبتر النهائي، ما بقي لدى الحكيم أمل بالإصلاح. أما إذا جزم بخبرته أنه لا سبيل إلى الإصلاح فإن له أن ينتقل مباشرة إلى البتر النهائي، وكذلك يكون الأمر في بعض الحالات الزوجية. على أن وجود التشريع الذي يأذن للزوج بتأديب زوجته بالضرب في آخر المراحل التي ليس وراءها إلا الطلاق لا يعني أن هذا السلاح الاحتياطي سيستخدمه كل زوج، ومعظم الأسر المؤدبة بآداب الإسلام لا تعرف في حياتها الهجرة في المضاجع فضلا عن الضرب، وذلك لأن التربية الإسلامية العامة للرجال والنساء ما تستوفت شروطها، فلا بد أن تجعل الأسر الإسلامية في وضع من الوئام والتفاهم والود لا يسمح بأكثر من استخدام الدرجات الخفيفة من درجات الموعظة التي يشترك فيها كل من الزوجين، إذ تقضي تعاليم الإسلام بإلزام كل من الزوجين بأن يأمر قرينه بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقدم إليه الموعظة الحسنة. وقد علمتنا السيرة النبوية العطرة أن الرسول صلوات الله عليه وسلامه لم يضرب في حياته زوجة ولا خادما، وأحاط الإسلام الإذن باستخدام هذه الوسيلة في تأديب بعض المسيئات من الزوجات بسياج من الوصايا الكثيرة التي تأمر الرجال بأن يحسنوا معاملة النساء. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن عوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهب ستقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية أخرى: إن المرأة خلقت من ضلع ولم تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كثرتها، وكثرها طلاقها. ففي هذا تنبيه إلى اختلاف خصائصهن النفسية عن الخصائص النفسية التي يتمتع بها الرجال، ولذلك يجب مراعاتهن بما يناسب خصائصهن. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. ومعنى لا يترك لا يبغض. وقد ألح الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع موصيا بالنساء خيرا، فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن غريب المفارقات أن الذين ينتقدون بشدة تعاليم الإسلام إذ أذنت للزوج بأن يضرب زوجته ضرب تأديب وإصلاح ضمن منهج تربوي رائع لا يتورعون عن إنزال أشد أنواع العذاب والاضطهاد على الرجال والنساء والفتيان والفتيات من أجل خلاف في الرأي السياسي أو المذهب الاجتماعي، لأنهم يعتبرون ذلك خروجا على طاعتهم، إذ فرضوا أنفسهم عليهم أولياء أمور بدون حق. المرأة والطلاق. يحاول بعض أعضاء الإسلام تلفيق انتقاد لنظامه في موضوع الطلاق، إذ جاء فيه الإذن بحل عقدة النكاح بين الزوجين به، وفي هذا إذن بهدم مؤسسة الأسرة، وكان ذلك بيد الزوج، فلا تملك المرأة حق مباشرته، وفي هذا تفضيل للرجل على المرأة، مع أنها العضو الثاني في بناء هذه المؤسسة الاجتماعية. وفي دفع شبهات مطروحة في هذا الموضوع نلجأ إلى تحليل موجبات هذا النظام وتقصير الاحتمالات المختلفة لكشف أن ما اختاره نظام الإسلام هو الحل الأفضل من سائر الحلول الممكنة لسلامة المجتمع الإنساني. موجبات الإذن بالطلاق: مما لا ريب فيه أن نظرة الإسلام إلى عقد الزواج بوصفه شركة اجتماعية تهدف إلى بناء أسرة من أسر المجتمع الإنساني المتكاثر، نظرة تحرص على أن يكون هذا العقد مؤبدا ليطلع كل من الزوجين بمسؤوليته الكاملة تجاه أوصال هذه الحلقة من حلقات الحياة في المسلسلة الإنسانية الكبرى التي يتكون منها المجتمع الكبير. من أجل ذلك لم يرتضي التوقيت لهذا العقد بمدة زمنية محددة مهما كانت هذه المدة، باستثناء ظروف الضرورة القصوى التي كان قد رخص فيها بالمتعة ثم ألغى هذه الرخصة كما يرى ذلك جمهور فقهاء المسلمين. إلا أن ضمان استمرار هذه الشركة على الوجه الذي يرافقه الخير والسعادة للزوجين ولسائر أعضاء الأسرة أمر لا يملكه بحال من الأحوال نظام يقضي بمنع حل هذه الشركة، إذ أن استمرار هذه الشركة على هذا الوجه حتى تؤدي وظائفها الاجتماعية أداء حسنا أمر لا يتم إلا ضمن شروط نفسية وخلقية ومادية، وأهم هذه الشروط ما يلي: الشرط الأول المودة والرحمة بين الزوجين، ومتى فقد هذا الشرط لم يكن لهذه الشركة أي معنى من المعاني، ولا يمكن أن يتم عن طريقها تلبية مطالب الشريكين التي دفعت كل منهما إلى الزواج، كما لا يمكن أيضا تأدية الوظيفة الاجتماعية لأعضاء أسرتهما على الوجه الصحيح المطلوب، علما بأن تأدية هذه الوظيفة هي الهدف الأكبر من وراء التجاذب الفطري بين الرجل والمرأة ومن وراء ما ينعقد بينهما من مودة ومحبة. وتحقيق هذا الشرط لا يملكه أي نظام من الأنظمة، وقد تساعد على إيجاده ألوان التربية الخلقية التي عني بها الإسلام، ولكنها لا تملك تحقيقه دائما، فالقضية فيه قضية عاطفية قلبية وميل نفسي يقومان على أساس تلاؤم فطري، ومن أصعب الصعب معالجتهما بوسائل مادية. وكثيرا ما يبدأ الزوج بالمودة والرحمة ثم يتحول الأمر بين الزوجين إلى نقيض ذلك، فترد هذه الشركة منحلة في الواقع النفسي وإن بقيت مرتبطة في الظاهر، وأنت خبير أن من الخير لشركة منحلة في الواقع النفسي أن تمنح لها فرصة الانفكاك الشكلي ضمن حدود النظام العام، لأن يفرض عليها استمرار في هذه الصورة وهي منحلة في الحقيقة، لأن هذا الوضع المتناقض لابد أن ينجم عنه سيئات وموبقات نفسية وخلقية وجسدية واجتماعية، ومن شأن هذه السيئات والموبقات أن تتزايد وتتكاثر مع الزمن. الشرط الثاني التلاؤم الخلقي أو الطبعي، فقد يصادف أن تكون أخلاق الزوجين أو طباعهما متنافرة تنافرا بينا حتى لا يملك كل منهما تكييف نفسه بشكل يتلاءم به مع صاحبه، فلا يحسن أحدهما أو كلاهما معاشرة قرينه بالمعروف، وقد تطول تجربتهما رغبة بإيجاد التلاؤم المطلوب، ولكن يستمر حالهما على التنافر الخلقي أو الطبيعي، وربما يشعر أحدهما أو كلاهما نحو صاحبه بالمودة الزوجية، إلا أنه لا يستطيع تحمل التنافر بينهما في الخلق أو الطبع، ومن شأن هذا التنافر إذا استمر أن ينتهي إلى مثل الحالة التي فقد فيها الشرط الأول، وعندئذ تتشابه المشكلة وتتشابه معها طريقة الحل، ويكون حينئذ حل هذه الشركة خير من استمرارها على وضع يؤدي إلى فساد خطير وسيئات اجتماعية لا تحتمل وآلام للزوجين وأولادهما. الشرط الثالث تلبية مطالب كل من الزوجين المادية التي تعتبر من العناصر الأساسية لهذه الشركة، وقد يحدث أن لا يجد أحد الزوجين أو كلاهما عند الآخر مطالبه المادية التي لا يكون الزواج سويا بدونها، وفي هذه الحالة يكون الزواج مجرد صداقة لا شركة لبناء أسرة من أسر المجتمع الكبير. وليس من المفروض أن يلزم أحد الزوجين بأن يتنازل عن مطالبه المادية إذا تنازل الشريك الآخر عن مطالبه المادية المناظرة لها، فقد يكون عند أحد الشريكين قدرة يستطيع بها أن يصبر على الحرمان، في حين أن الشريك الآخر ليس لديه مثل هذه القدرة. وليس من العدل ولا من الحكمة في التزامات الحياة القائمة على التراضي بين فريقين أن تفضي إلى إكراه لأحد الفريقين أو لكليهما، رغم اختلال شرط من الشروط الأساسية التي قام عليها ذلك التراضي. ولدى التأمل نرى أن اختلال شرط تلبية المطالب المادية الزوجية مما يجعل الزواج منحلا في الواقع غالبا، وإن كان قائما في الصورة، وعندئذ يكون حل هذه الشركة خيرا من استمرارها ما لم يكن استمرارها مقرونا بما يرضي كلا من الشريكين رضا قلبيا وظاهريا لمصلحة يريانها ويقدرانها. من كل ما سبق يتبين لنا أنه قد تدعو الضرورة الملحة التربية والاجتماعية إلى حل عقدة النكاح بين الزوجين، وهذه الضرورة تستدعي كل نظام أن يراعيها في أحكامه. ومن أجل ذلك وجدنا الإسلام المنزل من لدن حكيم عليم خبير قد راعى هذه الضرورة فشرع الطلاق مع كراهيته له، إذ جاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والإذن بالطلاق شبيه بالإذن ببتر عضو من أعضاء الجسد حينما يخشى من بقائه ضرر أشد من فقده، وهذه الضرورة هي التي دعت معظم القوانين الوضعية الحديثة في أوروبا وأمريكا أن تخرج على تعاليم الكنيسة وتبيح الطلاق إباحة تامة، إلا أنها تجاوزت في إباحته الحدود المنطقية فلم تلاحظ المعوقات التي وضعها الإسلام رغبة بإصلاح ذات البين قبل بث الطلاق والجزم به بشكل نهائي. المعوقات. ولما ادعت الضرورة الاجتماعية والفردية أن تتضمن الشريعة الإسلامية في نظام الأسرة جواز حل عقدة النكاح بين الزوجين لدفع آلام قائمة وفتح المجال لإجراء تجربة أخرى ربما تصادف لكل منهما نجاحا لم يظفر به في التجربة الأولى الفاشلة، أحاط الله ذلك بما يعوق طريق ممارسته الفعلية وبما يهيئ الفرص المشجعة على الرجوع عنه حتى تهبط نسبة الطلاق الذي يمارسه الناس إلى أقل نسبة ممكنة يتم فيها الانفصال النهائي بين الزوجين، وليظل البناء لكل أسرة بناء متماسكا ما لم يصبح أحد هذه الأبنية عنصرا غير صالح للبقاء، وما لم تقضي الضرورة بفتح المجال لتجديده على وجه آخر. فمن المعوقات النصوص التي تتضمن كراهية الإسلام للطلاق، منها ما رواه أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومنها ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدراني في إسناد جيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن المعوقات إلزام الزوج لأن لا يطلق إلا في وقت تستطيع المرأة فيه أن تباشر أيام عدتها، وذلك إنما يكون في حالة طهرها من الحيض وقبل أن يمسها في هذا الطهر أو إذا كانت حاملا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. أما الأمور التي شرعها الإسلام لتكون مغرية للرجل بالرجوع عن طلاق زوجته إذا كان الطلاق رجعيا فهي أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الطلاق المدخول بها على ثلاث مراحل، ستكون المرحلة الأولى والمرحلة الثانية منها قابلتين للعودة إلى رباط الزوجية وترميم ما وهن أو انشق من بناء الأسرة.